لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار. عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن المعالم التربوية لدى أبنائنا، وكان آخر ما وقفت عنده وهو مسألة مؤسسات قوة الشخصية، وذكرت جملة من هذه المؤسسات، منها المعتقد الصحيح، ومنها انتهاج أسلوب المودة والرحمة، وآخر ما ذكرت وهو حفظ الكرامة لدى أبنائنا وبناتنا. ونحن نربي أبناءنا ينبغي أن نحافظ على كرامتهم، بحيث لا نضربهم ولا نسبهم ولا نستهزئ بهم ولا نسخر منهم إلى غير ذلك مما ذكرت في الخطبة الماضية. وإليكم معاشر المسلمين والمسلمات، مؤسس آخر تدعو إليه الحاجة، وهو مؤسس الحوار. الحوار نهج قرآني ونهج نبوي، وهو شكل من أشكال الحديث يتم بين طرفين في جو هادئ سلاح الطرفين فيه العلم، الحوار. يعني ايش تتحاور بينك وبين ولدك، مجرد انه تتحس بانه بدات تيميل شويه، ها الا وتتبداش تتحاول تحاور معه. حتى ان علماء التربيه تيقولوا بان هذا الامر اللي هو الحوار لا بد منه كل يوم، على الاقل اش ربع ساعه ولا ثلث ساعه على الاقل، انك اش تحاور مع ولدك، تلقي بالكلمه، وبالتالي تسمع اكثر مما تتكلم. خليه هو يهضر، اش اللي عنده، اشنا هي الامور اللي استجدت، اشنا هي الامور اللي ماثره عليه، اشنا هي الامور اللي مشوشه عليه، اشنا هي الامور اللي حزف نفسه، وانت تسمع، لان هذا الحوار له اهميه. الله تبارك وتعالى قال: ولا يزالون مختلفين. وهذا العلماء اللي تنعيشوا احنا دابا الان، وهذا الانفتاح، ها يتأكد أو تتأكد الحاجة إلى إلى مبدأ الحوار. إذن لا بد تحاور الابن تاعك، لا بد تحاور البنت تاعك، والأم كذا ومثال، لأن لهذا الحوار أهمية، أهميته من تتجلى. أول حاجة أن هذا الحوار تيحدث واحد الألفة بينك وبيناش بين الطرف الآخر اللي هو ولدك ولا بنتك. ملي تولي تقول ليه وتيقول لك يحدث ألفة، واحد المحبة واحد التقارب بينك وبين اللي بنتاعك. يكسر الحواجز، ما بقيش الولد تيشوف فيك داك داك البات اللي هو متسلط واللي هو جبار واللي كلمته هي اللي تبغي تمشي، رغم انك انت تريد الاصلاح معاك ولكن تيتهرس لي هذا الحاجز، تيتهرس لي هذا الحاجز. اذا ناش الحواجز تنكسر بينك وبيناش ابنك، بحيث اي حاجه ضرته في خاطره يقدر يقولها لك، ما عندوش هو المشكل. بخلاف الا كناش الا كنت الاب يباشر مبداش السلطويه، قعد زقا انا كذا كذا، ما عمر الولد غادي يقول لك الشيء اللي في خاطره. وبالتالي شحال الوليدات دابا الان تتقول لي علاش كذا، تيقول لك يكون هي با كان تيقول لي ولا كذا، ما غاديش نوقع في هذا الشيء. وهلما جرى. ومن اهم نتائج الحوار، اهم شيء في الحوار انه تيزرع الثقه في الولد، تيزرع الثقه بالنفس، تيخلي الولد واثق بنفسه، لانك تعطيه معلومه معلومه متيقن منها، معلومه مبنيه. ها اللي دير ها علاش، يا بني لا تشرك بالله، اسكت، لا ان الشرك لظلم عظيم. لان نبدا الحوار كيف قلنا تتولي تتبني، تتبني الدري، تتكونوا الى زرعتي فيه الثقه بالنفس، هذا غادي ينعكس علاش، انه غادي يجعله يكتسب شخصيه قويه، سواء الدري ولا البنت. البنت مثلا هي علمتها حجابها، فرضا نموذج مثال، الى علمتها حجابها من منطلق الكتاب والسنه والامور اللي هي بالعقل، ها علاش ما خصكيش تبرجيها، علاش؟ لانه كيت وكيت وكيت وكيت الى غير ذلك. ما غاديش يجي واحد الاستاذ مثلا منفتح بين قوسين وغادي يقول لها هذا الشيء يهضم حقك، هذا الشيء بغيت تسبب لك في الاكتئاب، هذا الشيء خصني انسان يعيش حياته، اي الى غير ذلك من الامور ومن الشبه اللي ماشي هي شبه، هي الله المستعان، نظرا للضعف تاع العقول تاع الابناء تاعنا تنساق وراء هذه الكلمات الرنانه. الى بنتي الانسان تيولي واثق بنفسه، داك الشيء اللي تيدير ماشي عن ضغط، لا عن قناعه، ومن هنا تتجلى فائده الحوار. والحوار كما ذكرت هو اسلوب قراني نبوي كان تنتاج النبي صلى الله عليه وسلم لبناء الشخصيه ولزرع الثقه بالنفوس. تيجي الشاب عند النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إذا لي في الزنا، الصحابه رضوان الله عليهم لم يستسغوا هذه الكلمه، ما تتحشمش تجي عند النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي انت كذا كذا، ولكن تيبقاش دائما العلم هو مناط الامر. العلم العلم بقدر ما تيكثر الانسان من العلم، علم القران وعلم السنه، الا وتولي يحط الامور في موطنها. الصحابه رضوان الله عليهم لم يستسغوا هذه الكلمه، كيف تقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تيقول النبي صلى الله عليه وسلم اش تيقول لي؟ اقترب، زيد قرب قرب قرب عندي. وهذا اش اسلوب محتاجين مع وليداتنا، اش اسلوب اش التقارب، قربوا عندك ما تخليش بعيد. ثم بدا في اسلوب الحوار، اترضاه لامك؟ لا، ها هو تيجاوب لا. اترضاه لخالتك؟ لا. لعمتك؟ لا. لكذا قال، قال فكذلك الناس. اذا لاحظوا معاشر المسلمين اسلوب الحوار هناش، ها هو بيبني بيبني. قال، قال فكذلك الناس. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات مباركات. تيجي واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم تيقول يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود، انا ابيض وهي بيضه، ولدت لي ولد كحل، يعني اش يعني؟ هذا مؤشر على اش؟ على الخيانه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بواحد الطريقه اللي هادئه وكذا، الك ابل؟ الك ابل؟ اياه. كي دايره؟ كحله. قال لي واش ما كاينش شي حاجه اللي مخالفه، شي حاجه بيضاء هكا شهبه كذا، افيها من ابل اورق؟ قال نعم. قال فمن اين اتى ذلك؟ قال لعله قد نزعه عرق، يعني خرج شي جدو السابع ولا كذا ولا. قال فكذلك، فكذلك هذه لعله نزعهاش عرق، خرجات شي جدو السابع اللي هو كان شويه في اللون وكذا. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتهج هذا الاسلوب، اسلوب اش الحوار، ماشي سير واتقي الله وكذا وكذا، لا لا، قد ينفع هذا في بعض المواطن، لكن حنا نتكلموا الان على اسلوب الحوار. أسلوب الحوار اللي أش اللي إحنا محتاجينه اللي هو الأصل. وأسلوب الحوار هذا ناج انتاجه النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلنا، وذكر في القرآن قال له صاحبه وهو يحاوره، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، وهو يحاوره. ولكن انتبه معايا قبل من ذلك وهو يحاور واش كينا، قال له صاحبه، يعني هذا اللفظ تاع الصحبة انتقل القرآن رغم أن الصحبة تعني التوافق في الدين وفي كذا كذا، لكن هنا لا ما كاين توافق في الدين، ولكن هذه اللفظة مشعرة باش بأنه كاين واحد النوع تاع التواصل، كاين واحد النوع تاع القرب بين الناصح والمنصوح، وهذا هو الذي نريده. حتى ديك الساعة إلا صدرت شي حكم أكفرت تيكون مقبول، أنت بعيد عن الناس وبعيد عن الوليدات، جل الوقت كاش ما بين العمل والمقهى و و و وليداتك فينا هما وبتياش تصدر أحكام أنت ما مزيان أنت كذا أنت كذا. إذا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، هذا رصيد الخلق، وتعطي الفرصة الناس فين يتكلموا فين يفضوا ويخفوا عن نفس تاعهم، هل عندي من الإشكالات هل عندي، وتيكوناش التجاوب. ولهذا التحاور معاشر المسلمين والمسلمات لهذه المحاورة بيننا وبين أبنائنا آداب وضوابط ينبغي الالتزام بها. ملي تكون تتحاور ولدك تخصكاش تلتزم ببعض الأمور، كاين ضوابط على الحوار، خلي السلطوية السلطة وخلي القهر وخلي أنا أكبر منك وخلي ما تتحشمش هذا الشيء شركلو. دابا هذه كيف قلنا أسلوباش العولمة الانفتاح، قرأ الحجة بالحجة قول لي إيش اللي كاين. أول حاجة ينبغي على الآباء أن يحسنوا الاستماع إلى أبنائهم وبناتهم، خليه يهضر خليه يهضر، أن تحسن الاستماع للسماع، أن تحسن الاستماع للسماع. وما الفرق بين السماع والاستماع؟ يعني أنت تسمع ليه ولكن لا أتفاعل معه. الاستماع هو سماع وزيادة، تكون سماع مع تفاعل، تتشوف فيه في عينيه وتتعيش معهاش هذاك الكلام اللي تيقول، وإن كان كلاما ساقطا دونيا، معنى ساقط يعني ما عندوش واحد الوزن، ما عندوش واحد الوزن، كنت كذا وجاء هذاك ودالي شكورتي وكذا، هذا كلام تيبان لك انت ساقط ما عنده حتى شي معنى، ولكن اعطيه اعطيه ودنيك وشوف راه تقدر تخرج منه شي فائده، تقدر تخرج منه شي مكسب ليك ولوليداتك. اذا حسن الاستماع نستمعوا لاش لوليداتنا، نخليهم يتكلموا ونكونوا احنا غالبا في موقع المستمع. امتى تطرد؟ ملي تيبان لك اش الفجوة ولا ملي تتبان لك المناسبة، خليه هو يهضر. إذا هذا من ضوابط التحاور بيننا وبين أبنائنا، خليه هو يتكلم، خليه هو يخرج داك الشيء اللي عنده. الأمر الثاني أن تكون هادئا ما استطعت. ها ربما يقدر يقول لك شي كلمة اللي هي ما مقداش، ولا شي كلمة اللي بمساس بجانب ديني، الفعل تيقول لي الله كذا كذا، ولا تيقول لي الرسول كذا كذا، الفعل الترك لا لا لا لا لا. حاول أن تكون هادئا ما استطعت، وأن تقول للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول التي هي أحسن. حاول ملي يقول لك هو كذا حاول انتقي انت شي كلمة اللي تكون مزيانة، وقولوا للناس حسنا، وقولوا لنا بقى هذا واش، وما تخرج الا الكلمه اللي هياش اللي غادي تدخل بها عليه هو، لان كيف قلنا ما تنساوش معياش المثال تاع الشمس مع الريح، وهما تاعش تيتنافسوا شكون اللي بيحيدوا لهذاك الرجل المعطف تاعو، ففازت الشمس علاش بالهدوء، فبدات ترسل شعاعها حتى ازال معطفها، اما الريح اللي كانت تدوي بقوه ما تشي نتيجة محقتها. إذا حاول أن تتسم بالهدوء، حاول أن يكون كلامك مبنيا على الحجة على العلم. وهذه اللي فين قالت اللي قالوا الأول والآخرين فين قالت هنا فين وحلات أن يكون كلامك مبنيا على الحجة أن يكون بعلم. إحنا خوين هذه حقيقة. الآباء والأمهات خوين هي كاين ديك العاطفة وكاين بول الخير وكاين كذا ولكن لاش كم من مريد للخير لم يصبه. انت ملي تجي عندك مثلا البنية ولا يمجي عندك الولد مثلا في المدرسة تسربت ليه شي فكرة اللي هي ما خدمش ولا البنية مثلا فكرة ما خدمش اش بيتي تدير تيخصك تقرأ عاش هذا الأمر باش بالحجة وبالبيان وبالبيان كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذاك الوليد أترضاه لأمك أكذا أكذا أكذا إلى غير ذلك. هذه حجة. فكذلك أنت ينبغي أن تكون مسلحا بسلاح العلم وبسلاح التجربة. البنية قالت لك تنراش بحالي بحال الناس تنبت بين شعري تنبت صدري تنا عندي ما يتقال على ماني بتبخال ديرها كوارات شيرا هذه سب لي اكتئاب وشكون اللي بغيت يديها فيا الا انا درت الحجاب شكون اللي بغيت يديها فيا وباش بيعرفوني واش شعري مكركب ولا مكذا ولا كذا. هذه امور شبهه تنطلي باش بيتجاوب سيري تحشميه. لا يمكن تعطي امثله كما فعلت بعض الامهات وهي تريد ان تبين لبنتها ان الحجاب هو اش هو زينه لاش للمراه والبنت. ف استدعت بعض أقاربها فوضعت حلوى ذات شكلين شكلها معرة ما فيش ذاك القاعد تاعه ومحفظش وهي غالية من حيث القيمة وحلوى هي أرخص لكنها لكنها مغطاة يعني كي تنقولوا احنا دير لها واحد الحاجه اللي حامينها من الجراثيم ومن كذا. فاعطت البنت هذه الحلوى لتوزعها على الاقارب. فالبنت لاحظت الملاحظه ان كل شيء تيمشيهاش لديك الحلوى اللي هي مغطيه. نعطيو مثال قرعه محلوله تاعت الماء وقرعه مسدوده. هذه غاليه وهذه رخيصه. اللي مسدوده هي اللي رخيصه وهذه غاليه لان لكنهاش محلوله. ما غاديش يمشي شي واحد محلوله لان نفسهاش تستنكف عن ذلك وتأبى ذلك لأن هذه فطرة في الإنسان. فالبنت استشكلت هذا الأمر كيف أن الناس يقبلون على هذه الحلوى وهي رخيصة وهذه الغالية لم يقبل عليها أحد. قالت يا بنيتي فكذلك البنت. هذا أسلوب شوف أشبا شوف أش تطلب منك أطلب منك تمشي للسوق وتطلب منك فكرة وتطلب منك مجهود وتطلب منك تلطف تلطفوا إلى غير ذلك من الأمور عاد وصلتهاش للنتيجة. فلذلك ينبغي أن يكون الحوار مبنيا على العلم. كذلك من الضوابط التي يوضع العلماء في أسلوب الحوار أنك تحاول تبعد إلى كان الولد ولا البنت متأثرين يعني الجو النفسي لهما لا يسمح. دري الله داخل من المدرسة أجي درتي كذا كذا كذا كذا مازال ما عنده الدماغ لسه خليه ياكل بعداش تيرجع عليه كذا عاد سولو اش اللي دار وصلى ولا ما صلى ولا كذاش ولا داخل مدابز مع شي واحد ها واش درتي هذيك الصخيره اللي صفت كل كذا ما غادي يتجاوبش معك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد انتفخت أوداجه غضب شديد ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد. راوى النبي صلى الله عليه وسلم قدامه ولكن ما وجه ليش الكلام لأنه تعرفوا في أحد الحالة ما تتسمحش. واحد الصحابي زاد الكلمة ويقول لي شوف رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أش قال الرجل؟ قال لي جزاك الله خير لا بالنصيحة لا أتراني مجنونا واش تنبالك أنا مجنون تنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه من تكون إنسان غضبان ما تيوزش الكلام. إذن فأنت تحاول اختيار الجو المناسب اللي قاعد بتحاور ولا كذا. شوف الدري واش عنده استعداد ولا ما عندوش. ماشي دائما دير ما دير فعل ترك كذا طلع نزل لا لا لا اختر الجو المناسب. تبان لك عليه توتر ولا قلق ولا محتاج لشي حاجه ولا كذا لا تكلمه خليه تيكون مستعد نفسيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو. الحديث العظيم: يا غلام إني أعلمك كلمات عظيمات، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا الكلام، هذا الكلام كبير. فين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى؟ فين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو مركب سيدنا عبد الله بن عباس، مركبه مركبه، يعني كيف يكون سيدنا عبد الله بن عباس هو اش راكب وراء النبي صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق؟ لاش كان نفسيه تاعو تكون اش من شرحه، من شرحه. هذا الشيء تيقول لنا دابا الان هاد علماء التربيه، ها هو في ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم ينصح معاذ وهو رضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صغير السن: يا معاذ، اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله اعلم، الى اخر الحديث. فين النبي صلى الله عليه وسلم نصحه؟ وهو اش وهو مردفه معه، مركبه معه. تانتا يلا ولدي نجيب واحد في جيجه من هنا وكذا وكذا، كاين واحد الجو زوين في واحد البلاصه وهذا وكذا، وغادي نتويا. تيبان لك الدري الطلاق وبدا يضحك وكذا، قول لك الشيء داكشي اللي بغيتي باش يكون الامر اش يعطي، او او النصيحه تعطي اكلها، تعطي اكلها. اذا لابد من اختيار الوقت المناسب، لا بد خص يكون الدري عنده استعداد. اذا هذه معاشر المسلمين والمسلمات بعض الضوابط لهذا المبدا العظيم، هذا المبدا التربوي اللي هو اسلوب الحوار. لان كيف قلنا هذا الاسلوب فهو يقوي من شخصيه ابنائنا وبناتنا. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك معاشر المسلمين، من الأمور التي تؤسس بها قوة الشخصية أن تصطحبه معك إلى مجالس الكبار. تيكون عندك مثلا شي حاجة اللي مثلا مع أصحابك، وتيكونوا هاد أصحابك ناساش ناضجين، ماشي أصحاب الضحك والكلام اللي تيطلق على العواهن، لا. تيكون شي جلسة مثلا فيها مثلا شي مبادلة تاعت الأفكار، سواء كانت دنيوية أو أخروية، وما أجملها إن كانت أخروية. الناس تيستفدوا من الناس، تيكون شي جلسات اللي هياش اللي فيها الفائدة. اصطحبه معك، اصطحبه معك بين الفينة والأخرى، ماشي الصغار الصغار والكبار الكبار، لا. النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون قصة أش عبد الله بن عباس، للنبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب، فالتفت يمينا وجد أش عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والتفت شمالا فكان بجنبه الأشياخ أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنه، الكبار الكبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي؟ أتأذن واش تأذن لي أش نعطيها أش لأش؟ قال سيدنا عبد الله بن عباس: لا. الشاهد شنو هو؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المجلس الذي ضم كبار الشخصيات. شكون اللي كاين؟ كاين مع سيدنا عبد الله بن عباس، لأن الأبناء الوليدات وهم في الصغر يأخذون، تتكون الأعين تاعو ماش معلقة على الكبار فيتأثرون بهم. ولكن حنا ملي خلينا هذا الفراغ، لأن الدري لابد ليه من القدوة، لابد ليه من شي حاجة اللي يتأثر بها. حنا ملي اش ملي سقطنا هذا الجانب، هذا الاصطحاب ملي سقطناه وسقطنا جانب القدوة، لأن جانب القدوة أعم، يكون في الأب ويكون في غيره، وسقطنا هذا الأمر، الدريتي اش الدريتي دور عينيه فينا هو قدوتي، لن يجد قدوة إلا اش دوك الناس اللي في التلفزة. دابا حنا عاد ولينا اش هاد الحسنه راه ما خداماش، وهاد اللباس المقطع راه ما خدامش، وهاد الشيء يسيء السلوك وكذا وكذا. ولكن اش درنا حنا؟ بحال شديتي شي واحد وكتفتيه ولحتيه في البحر وتتقول ليه شتي الا فزقتي الا بتليتي بالماء غادي نضربك، ألقاه في اليم مكتوفا فقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. من الذي عرضه لأن يتشبه بفلان من الكذا من أهل الكفر؟ ولا بيدي لك السميطة ولا بيدي لك هنا البنقة ولا بيدي لك كذا ولا بيمشي بالسروال المقطع وبنت كذا؟ شكون اللي خلى هذا الأدل في جوه هذه؟ راهم احنا هم احنا بمجالسنا اللي هي ماشي مجالس الخير. وحتى لما تكون شي حاجة تكون شي حاجة ضيرة على فلان قالوا علان وكذا إلى غير ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا نهجه مع الوليدات الصغار، كانت يدخلهم وسطه يتأثرون به صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم مرة جلسين فسألهم سؤال، قال لهم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي كالمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة، شوفوا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كدير. قالوا بنسولكم بعد السؤال، هذا أسلوب تربوي آخر اللي تينميه كذلك قوة الشخصية اللي هو أنك أش وهو داخل أش كذلك في بدأ في أسلوب الحوار. قولوا لي واحد الشجرة اللي هي بحال المسلم لا يسقط ورقها، يعني كل شيء فيها أش ينتفع به. قال عبد الله بن عمر وكان صغيرا في السن وكان معهم، قال فوقع الناس في شجر البوادي، فوقع في نفسي أنها النخلة لكن منعني الحياء من الكلام. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لي كان مع تان سمع السؤال وجاء في الخاطر تاعي بأنه وراش الجواب هي النخلة وكان مصيبا لكن منعه الحياء. الشهيد شنو هو؟ هو سيدنا عمر رضي الله عنه دولده معاه في المجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يضمه كبار الصحابة. لأجل آش؟ لأجل المتعة؟ لأجل كذا؟ لا، لأجل التعلم والتربية. عمر رضي الله تعالى عنه كان يدخل عبد الله بن عباس وهو صغير في السن مع أشياخ بدر البدريين اللي سمعتي من الصحابة أنه بدري، أعرف بأنه عنده هذا الوسام وهذا الشرف لن يصله أحد. ما تسمع مثلا أحدي ولا لا، لا بدري، بدري اللي عنده هذا الشرف شرف عظيم. لعل الله اطلع على أهل بدرين فقال له اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم. النبي عمر رضي الله تعالى عنه كان يدخل عبد الله بن عباس مع أشياخ بدر، وعمر رضي الله تعالى عنه هو تلميذ من تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأمثل. فوجد بعض الأشياخ في نفسه، دوك الناس كبار السن وعلاش يدخلنا هذا باقي صغير؟ ما ربما ما عنده تجربة، ما عنده لاش يدخلوا. وجدوا في أنفسهم، فأحس عمر رضي الله تعالى عنه بذلك، حس بهذا الأمر. فلما جلسوا طرح واحد السؤال، لاح واحد السؤال، ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ دار الأشياخ بدر اش تقول أنتم في هذه الآية؟ هذا آية معناها أن إذا جاء النصر هاتي خص النبي صلى الله عليه وسلم يسبح وكذا وكذا، وأنت ما تقول في آية فلان؟ هذو الأشياخ الكبار هذا الشيء اللي قال السيد ولا تنعرف أنت وأنت وأنت وأنت كلهم جواب واحد. ويدور سيدنا عبد الله بن عباس وما تقول فيها أنت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أش تقول فيها؟ فقال عبد الله بن عباس إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. هذا الآية هذا الشيء اللي ذكرتي هذا أش هذا الأجل تاع النبي صلى الله عليه وسلم تخبر الله تبارك وتعالى به من جهة الفقه، من جهة النبوغ، من جهة الثقة. دابا تقول لولد مثلا ولدنا احنا نتكلم قدام ناس كبار يبدا يتفتف، من جهة الثقة؟ أتأذن لي؟ ذاك المجالس اللي كنت يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وذاك التربية اللي رباها النبي صلى الله عليه وسلم النتيجة تاعها. فلذلك الوليدات خصهم يقعدوا مع الناس اللي هما شوية كبار في السن يستفيدون منهم ومن تجاربهم. ولله در القائل لا زال الناس بخير ما بقي السابق للاحق، لا زال الناس بخير ما بقي السابق ما بقي السابق للاحق. إنسان إذا كبر منك وقعدتي معاه هذا تقدر تدي تجربة تاع 60 سنة، تجربة تاع 70 سنة، تيخص عليك في جوج كلمات لا ثلاثة، لأنه هو كلا فيها العصا وطيعتيها لك أنت طيبة فتنجو من تلك السقطات. إذا كذلك هذا أسلوب